ما حكم المسلسلات الدينية؟ المسلسل الحسن والحسين كذب، هذا يجوز الكذب؟ يحط نفسه الحسن ويحط نفسه الحسين وهو أكذب الكذابين، كذب، سماعون للكذب، كالون للسحر.